وتسقط عنك تحية المسجد. كذلك لو صام الإنسان أيام الست اكتفى بها عن صيام 3 أيام من كل شهر. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصوم 3 أيام من كل شهر ولا يبالي في أول الشهر صامها أو وسطه أو آخره. وإذا كنت تريد أن تصوم الأيام البيض بذاتها فإنه تصوم أيام الست في أول الشهر، ثم إذا جاءت أيام البيض صمها، لأنك أردت أن يكون صيامك في هذا الوقت المعين. أما صيام 3 أيام من كل شهر فإن صيام الأيام الستة يجزي عنه. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم السترة وما مقدارها؟ السترة في الصلاة سنة مؤكدة إلا للمأموم، فإن المأموم لا يسن له اتخاذ السترة اكتفاء بسترة الإمام. أما مقدارها فقد جاء في الحديث: إذا صلى أحدكم فليستتر ولو بسهم. وجاء في الحديث الآخر الذي رواه أبو داود بإسناد حسن أن من لم يجد فليخط خطا. قال الحافظ بن حجر في بلوغ المرام: لم يصب من زعم أنه مضطرب. فالحديث ليس فيه علة توجب رده، فنقول أقلها خط وأعلاها مثل مؤخرة الرحم، وهي سنة في حق الإمام والمنفرد لا في حق المأموم. نعم. هناك أحد الأساتذة في الجامعة يقول أن قولنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أشرف خلق الله لا يصح، وأن هذا من عبارات التصوف، واستدل بقوله تعالى: ويخلق ما لا تعلمون. يقول أننا لا نحصي خلق الله تعالى حتى ندعي أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو من أشرفها. نعم. المشهور عند كثير من العلماء إطلاق هذه العبارة أن محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق، كما قال الناظم: وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا فمل عن الشقاق. لكن الأحوط والأسلم أن نقول محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم وأفضل البشر وأفضل الأنبياء وما أشبه ذلك، اتباعا لما جاء به النص. ولم أعلم إلى ساعتي هذه أنه جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق مطلقا في كل شيء. وأما الاستدلال بالآية ويخلق ما لا تعلمون ففي غير محله، لأن هذه الآية في المركوبات. قال الله تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، يعني مما تركبون. وهو أيضا يخلق ما لا نعلم من غير ما نركب، لكن الاستدلال بهذه الآية على أنه يمكن أن يخلق الله تعالى خلقا خيرا من محمد عليه الصلاة والسلام فيه نظر. إنما الأسلم أن الإنسان في هذه الأمور يتحرى ما جاء به النص. مثلا لو قال قائل: هل فضل الله بني آدم على جميع المخلوقات، بني آدم عموما؟ نعم لا، هو صحيح، لأن الله قال: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، ما قال على كل من خلقنا. فمثل هذه الإطلاقات ينبغي الإنسان أن يتقيد فيها بما جاء به النص فقط ولا يتعدى. والحمد لله نحن نعلم أن محمد عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين وأشرف الرسل وأفضلهم وأكرمهم عند الله عز وجل، وهو خاتم النبيين، وهذا أدلته مشهورة معروفة. وأما ما لم يرد به دليل صحيح فإن الاحتياط أن نتورع عنه. نعم. أما كون هذا من عبارات الصوفية وغير الصوفية هذا لا أدري هل إن الصوفية هم الذين يقولون هذا أو لا، لكن هو مشهور عند كثير من العلماء، تجدهم يقولون محمد أشرف الخلق. نعم. شيخ أحسن الله إليك، شخص يعمل في إحدى المؤسسات ويقوم بعمل جيد بعمل إيش؟ بعمل يواجه فيه الجمهور. فأحد العملاء أو المتعاونين معه أهدى له إهداء نتيجة هذا العمل، فهل يقبل هذا الإهداء من باب التشجيع له أم يرده؟ إذا كان هذا الرجل الذي أهدى إليه ممن يتعامل معه فلا يقبل الهدية، لأنه يخشى أن تكون رشوة، ومعلوم أن الهدية تجلب المودة والمحبة، وأنها تعصف بالإنسان عن اتباع الصراط المستقيم، فيخشى إذا جاءت معاملة لهذا الذي أهداه أن يقدمها إيش على غيره ولو في المستقبل البعيد. فنرى أن الإنسان الذي يباشر أعمالا للجمهور أن لا يقبل هدية ممن يتعامل معه، لأنه سوف يحابيه ولو على الزمن البعيد. نعم. شيخ، هل من توبة لمن أصيب بمرض لا يرجى شفاءه؟ هل إيش؟ من توبة لمن أصيب بمرض لا يرجى شفاءه؟ يقول هل من توبة لمن أصيب بمرض لا يرجى شفاءه، يعني أنه هل تصح التوبة من شخص أيس من الحياة؟ والجواب نعم، تصح التوبة من إنسان أيس من حياته، إما بمرض كمرض السرطان مثلا، وإما بتقديمه للقتل كرجل يريد أن يقتص منه حتى ولو كان السياف على رأسه، وإما من إنسان محصن زنى واستحق الرجم حتى ولو كانت حجارة قد جمعت لرجمه، فإنها تصح توبته، لأن الله تعالى يقبل توبة الإنسان ما لم يغرغر بروحه، لقول الله تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. ومعنى قوله يتوبون من قريب أي يتوبون قبل الموت، لقوله تعالى بعد هذه الآية وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. ولكن التوبة لا بد لها من شروط، من شروط خمسة: الإخلاص والندم على ما فعل والإقلاع عنه في الحال والعزم على أن لا يعود في المستقبل، وأن تكون التوبة في الوقت الذي تقبل فيه، أي بأن تكون قبل الموت أو قبل طلوع الشمس من مغربها. نعم. السلام عليكم فضيلة الشيخ. السلام ورحمة الله. أنا من دولة إريتريا، وفي إريتريا الحكومة تتأهد المسلمين وتجيب لهم درائب للمشاريع، مثلا عندهم محلات عندهم معارض تجيب لهم أكثر من دخلهم، مثلا واحد يدخل في الشهر 100 ريال تجيب له درائب في الشهر إيجار بيت بس 700 ريال، مثلا في السنة ما يدخلوا 1000 ريال تجيب لهم 20,000 ريال درائب. وعندنا ما في عندنا بنوك فيها فوائد، لو مثلا هذه الفوائد اللي يدخلوا فلوسهم لو يعطوا للحكومة فيه شيء الدرائب اللي فوائد اللي يجيبوا من البنوك بدل يتركوا للبنك تأخذه حكومة مسيحية، لو هذا الفوائد البنك يعطوا للحكومة اللي تظلم المسلمين دحين، أو عندهم مثلا زكاة أموال الزكاة، هذا الزكاة لو يعطوا يرفعوا في الدين هذا حق الحكومة، إيش رأيكم فيه؟ هذا السؤال كما سمعتم يقول أن الحكومة تظلمهم بفرض الضرائب عليه أكثر من دخله، فهل يجوز أن يأخذوا الربا من البنوك ليصرفوه في هذه الضرائب؟ هذا السؤال. السؤال الثاني: هل يجوز أن ندفع الزكاة في هذه الضرائب؟ والجواب: أما دفع الزكاة في هذه الضرائب فلا يجوز ولا إشكال فيه، لأن الزكاة لها أهلها الخاصون بها، وهم الذين ذكرهم الله في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. وأما أخذ الربا ليدفع في هذه الضرائب الظالمة فأنا أرى أنه لا يجوز أيضا، لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، رؤوس أموالكم يعني بدون زيادة، لا تظلمون ولا تظلمون. نعم لو فرض أن عائدات هذه البنوك تعود إلى هذه الحكومة الظالمة فهذا ربما يفتى بأن تأخذ هذا الربا لتدفعه لتدفع الظلم عن نفسك، لأنك سوف تأخذه من الدولة الظالمة لتدفع به ظلمها. أما إذا كانت البنوك لغير هذه الدولة الظالمة فلا أرى جواز الأخذ، وإن كان بعض الناس يفتي بأن يأخذه الإنسان لا بنية التملك ولكن بنية توقي صرفه إلى مؤسسات نصرانية، لأن بعض الناس يدعي أنك إذا لم تأخذ هذا الربا صرفته هذه البنوك في الدعوة إلى النصرانية التي يسمونها التبشير، ولا أدري هل هذا صحيح أو لا. وعلى كل حال فخلاصة جوابي في هذه المسألة أنه لا يجوز أخذ الربا من البنوك لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فنص على رؤوس الأموال. ثم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في خطبة حجة الوداع في عرفة أكبر مجمع للأمة الإسلامية، قال إن ربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع من ربانا ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله. فانظر الآن عقد ربا في حال الشرك وأبطله الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه ربا لا يجوز أخذه، ولأن الإنسان لو أخذه فربما تغلبه نفسه ولا يخرجه من ملكه، لا سيما إذا كان كثيرا. افرض أن الربا بلغ مليون ريال، ربما يأخذ الإنسان وهو يريد أن يتخلص منه لكن تغلبه نفسه فيبقيه، ولأن الإنسان إذا أخذ اقتدى به الغير، من يدري أن هذا الرجل أخذه ليتصدق به مثلا فيأخذه الناس الآخرون ولا يتصدقون به. ولأننا إذا منعنا الناس من أخذ الربا من هذه البنوك ألجأهم هذا إلى أن ينشئوا بنوكا إسلامية تكون مبنية على الشريعة الإسلامية، وإذا ترك الناس فمعلوم أن هذا أسهل لهم، الإنسان يضع ماله بعد سنة يأخذ عليه مثل العشر أو أكثر أو أقل. فالذي نرى أن أخذ الربا لا يجوز بأي حال من الأحوال، نعم، إلا أننا نتوقف في المسألة الأخيرة، وهي إذا كانت هذه البنوك لهذه الدولة الظالمة التي تضرب الضرائب على الناس وأخذ الإنسان من الربا بقدر ما ظلمته فهذا محل توقف عندي، والله أعلم بالصواب. ها؟ كيف؟ هذا ما تقولون في الذي تسور؟ تسور الجدار. شوف رمضان واحد منهم قرع سنه وصار عليه دم وجرحه ونيته انه ما هو صايم، يوم انه جاء بعد الصلاه والمرض يوم انتهى والدم انتهى وصام، هل يقضيها او ما يقضيها؟ يعني ما نولى عقب الفجر. يعني ما لزم. ما لزم الا عقب الفجر. اي ما لزم الا عقب الفجر. إيه. على حسب المرض بس. إيه يقضي. اي لكن خل اعلمك. إذا قلع الإنسان ضرسه أو سنه وهو صائم ما عليه شيء لكن يسفل الدم فقط. أما قضية الرجل هذا اللي تسأل عنه لا بد أن يقضي اليوم لأنه ما نواه من أول. لا ما نواه بلي ما نواه على حسب أنه أفضل. المهم يقضي. ثانيا حنا في المسجد في إشرة تسمحوا لي بالسؤال الثاني. أذن المذن طلع مخبس أنا ما قلت سؤال بس يرموه على صوت. أذن المذن اثنين وجانا واحد وقال بعد دقيقتين او ثلاث دقائق المغرب رمضان صوم يعني افطرته قبل إيه؟ اي قبل يقول يقول والله احنا الحين اثنين احنا في بيتنا اسره هل علينا الصوم تبعوه من الراديو اللي سمعته ما هو بالراديو لا من الاذان من الاذان اي يا جماعه ما عليك ما عليك صرخ ما يوقف هذا هو يوم اللجنة مرة يوم اللجنة انذرت ان انصرها السعودية على العراق الى البحر بعد ذبائح تقول انا افرقهن ولا وانذرت اني اطبخ تقول افرقهن ولا افرقهن ولا اطبخهن هذا يقول انها امرأة نذرت في أيام الأزمة يعني الحرب مع العراق إن نصر الله السعودية على العراق فإنها تذبح أربع ذبائح تطبخ فنقول أولا ننهى هذه المرأة وغيرها لا تكلم ننهى هذه المرأة وغيرها عن النذر لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير ولا يرد قضاء والرب عز وجل أكرم من كونه لا يتكرم إلا بجزاء الله يتكرم عليك سواء نذرت له أم لم تنذر فكونك إذا أيست من الشفاء من المرض تنذر أو إذا أيست من قدوم الغائب تنذر أو إذا أيست من الانتصار تنذر هذا خطأ وسوء ظن بالله عز وجل الرب عز وجل أكرم من أن تنذر له في تفضله عليك ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام إنه لا يأتي بخير والذي لا يأتي بخير هل العاقل يفعله؟ عجيب لا ولهذا حرم بعض العلماء النذر وقال أحرمه لأن الرسول نهى عنه أحرمه لأن الرسول قال لا يأتي بخير فالإنسان لا ينذر لا لمرض ولا لقدوم لا لشفاء من مرض ولا لقدوم غائب ولا لانتصار طائفة أبدا لكن إذا ابتلي ونذر فإنه إذا نذر ذبحا يذبحه ويتصدق به على الفقراء ولا يأكل منه ولا يطعم منه الأغنياء فقل لهذه المرأة تذبح أربع الغنم وتطبخها كما نذرت وتوزعها على الفقراء خاصة فهمت؟ وإذا رأت أن المصلحة أن توزع على الفقراء وهي غير مطبوخة أقول إذا رأت أن هذا أنفع للفقراء فلتوزعها غير مطبوخة نعم خلاص؟ فهمت الآن ولا لا؟ يعني مثل قل له تذبح مثل عالية يعني لو تعامل قل له تذبح وتوزعه اللحم ني على الفقراء إلا إذا كان طبخهن أحسن تطبخهن وتوزعهن على الفقراء أما هي ما تأكل منها ولا تطعم منها الأغنياء طيب يعني مثل الصديق وأبوها يساعدها يعني على على على ما خال ما في معنى طيب فيها أقول لي وثلث غنم بدو وراحت الحين انا وهو حاط سبيل لحاله انا الحين وما له شيء الحين اخشرها الحين ولا ما خفتك الله خير اقول لا باس اما هو وصيته انتهت راح انت تبذل له خير ابذل له خير تبي الدعاء له فالدعاء افضل لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاثه صدقه جاريه يسويها هو او علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له ما قال ولد صالح يحط له الثلث وما أشبه ذلك ما في مال ما في مال السلام اسمحوا يا جماعة اسمحوا واسمحوا خلينا نجيب العصر طيب هذا يا فضيلة الشيخ شاب إمام لأحد المساجد وهو كما يقول محبوب عند جماعة المسجد ويقدر كذلك ويعلم في نفسه أو في قرارة نفسه أنه مقصر وعنده بعض المعاصي ولا يستحق الإمامة ولا يستحق هذه المحبة والتقدير من الناس هل ويخشى على نفسه إذا هو بقي في المسجد إمام يخشى على نفسه من النفاق والرياء، هل يبقى في المسجد يعني يستمر في إمامة الناس أو ينصرف منه ينصرف عن المسجد خشية الرياء والنفاق؟ أقول إن هذا الشاب الذي وصفت بأنه إمام محبوب عند قومه ولكن عليه إسراف فيما بينه وبين ربه، أقول إن هذا الذي حباه الله به من الإمامة ومحبة قومه له توجب أن ينزع عن الإسراف عن نفسه وأن يحسن العبادة وأن يشكر الله عز وجل، لأن كون الإنسان يكون محبوبا عند قومه إماما فيهم نعمة من الله كبيرة. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا إلى أن قال واجعلنا للمتقين إماما، والمصلون من المتقين، وإمامهم داخل في قوله واجعلنا للمتقين إماما، فليحمد الله على هذه النعمة ولينزع عن الإسراف على نفسه وليجعل هذا من الأسباب التي تعينه على طاعة الله ويبقى في مكانه. وكونه يقول أخشى الرياء هذه وسوسة يلقيها الشيطان في قلب الإنسان كلما أراد أن يعمل طاعة، كلما أراد أن يعمل طاعة دخل عليه الشيطان قال هذا مرائي، فيجب أن يطرح هذا ويعرض عنه ويستعين الله عز وجل، إياك نعبد وإياك نستعين. لا السؤال بالترتيب يعني. فضيلة الشيخ ثابك الله، كيف التوفيق بين قوله صلى الله عليه وسلم في أقوام يدخلون الجنة ولم يسجدوا لله سجدة والحديث بكفر تارك الصلاة؟ يحمل قوله صلى الله عليه وسلم أنهم يدخلون الجنة وهم لا يسجدون لله سجدة على أناس يجهلون وجوب الصلاة، كما لو كانوا في بلاد بعيدة عن الإسلام أو في بادية لا تسمع عن الصلاة شيئا، أو يحمل على من ماتوا فور إسلامهم دون أن يسجدوا لله سجدة. وإنما قلنا بذلك لأن هذا الحديث الذي ذكرت من الأحاديث المتشابهة، وحديث كفر الصلاة من الأحاديث المحكمة البينة، والواجب على المؤمن في الاستدلال بالقرآن أو السنة أن يحمل المتشابه على المحكم، واتباع المتشابه واطراح المحكم من سيرة من في قلوبهم زيغ والعياذ بالله، كما قال الله تعالى هو الذي أنزل عليه الكتاب من آيات المحكمات هن أم الكتاب وأخر المتشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ولعله بلغك قصة لصير من بني عبد الأشهل الذي خرج إلى أحد وقتل، فوجده قومه في آخر رمق وقالوا يا فلان ما الذي جاء بك وقد علمنا أنك تكره الإسلام، أحدب على قومك أم رغبة في الإسلام؟ قال بل رغبة في الإسلام. ثم طلب منهم أن يقرأوا السلام منه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأظنه قال إنه من أهل الجنة، مع أن هذا الرجل ما سجد لله سجدة، لكنه من الله عليه حسن خاتمة، نسأل الله أن يحسن لنا ولكم الخاتمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. إذا سافر المسافر بعد دخول وقت الصلاة وهو في البلد، دخل وقت المسافر، هل يقصر ويتم؟ إذا سافر الإنسان بعد دخول الوقت وصلى في مسيره فإنه يقصر الصلاة، كما أنه لو دخل عليه الوقت وهو في السفر ثم وصل بلده فإنه يتم الصلاة، لأن العبرة بارك الله فيك العبرة بفعل الصلاة لا بوقتها، فمتى فعل الصلاة في السفر قصره وما تفعلها بالحضر أتمها. نعم تفضل. حكم من تستعمل الجن بحجة أن من تستعملهم هم من الجن المسلمين، وإذا كان هذا العمل لا يجوز فهل يجوز التستر عليه خاصة إذا كانت يجوز التستر عليه خاصة إذا علمت أنها ثابت ولا أعلم صحة توبتها؟ أنا أحيلك في هذا السؤال أي في استعمال الجن المسلمين على كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوي وكذلك في كتاب النبوات، وكذلك في إيضاح الدلالة على عموم الرسالة، فإنه صرح أنه يجوز للإنسان أن يستعمل الصالحين من الجن كما يستعمل الصالحين من الإنس، ويعلم صلاحهم بطريقتهم. فإذا كانوا لا يستجيبون للإنسان إلا بكفره بأن يذبح لهم مثلا، أو كانوا لا يستجيبون له إلا بتمكينهم من فعل الفاحشة به، كما لو كانت امرأة وأبى الجني عليها أن يطيعها إلا بفعل الفاحشة، أو كانوا يستجيبون له في ظلم الناس بإتلاف أموالهم أو إيحاش أموالهم، كما لو قالوا نحن ننثر لك إبل فلان مثلا، فهؤلاء يعلم أنهم ليسوا بصالحين فلا يجوز استعمالهم. لكن إذا كانوا لا يأمرهم إلا بالخير، فقد قال الشيخ الإسلام رحمه الله إن هذا من الدعوة للخير، والجن مدعوون إلى الخير منهيون عن الشر كما أن الإنس كذلك. وذكر رحمه الله قصصا عن الصحابة في هذه المسألة، فأحيلك على كلامه رحمه الله في هذا الموضوع. وأظن أننا في كتابنا العقد الثمين أشرنا إلى مواضع كلامه رحمه الله في الصفحات، فارجع إليه. الأخ موسى صاحب التسجيل يشير إلى أن الوقت قد انتهى، وأنا أرى أن الكل قد استفاد إن شاء الله، فالذي لم يسأل سأل أخوه سؤالا قد يكون في ذهنه فينتفع بسؤاله، وقد لا يكون في ذهنه لكن استجد له سؤال ينتفع به إن شاء الله تعالى. والحلقة القادمة إن شاء الله الذي تقدم الآن يمكن يكون له التقدم في المستقبل، يعني الذي لم يدرك السؤال الآن يمكن إذا في المستقبل يكون له إن شاء الله الأفضلية والتقديم. أيها الإخوة.